الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للفهم والتفهم والعلم والعمل الصالح. يقول: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزم، كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له ذكر. اخواني، افعال القلوب او عن ذلك نقول ظن واخوات ظن، هذه طبعا لها احكام. يعني من أو بالأحرى نقول أفعال القلوب تختص بأحكام، أفعال القلوب فقط، نقول أفعال القلوب تختص بأحكام. من أحكامها المهمة جدا التعليق والإلغاء، يعني أنها تعلق تلغى، تعلق وتلغى، من أحكامها الخاصة بها. طبعا لابد أن نقول أولا أفعال القلوب منها ما يتصرف تصرفا كاملا، يتصرف تصرفا كاملا يعني ماذا؟ يعني يكون له ماضي، مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر. هذا متصرف مثل ظن، مثل علم، قل ظن يظن، ظن ظن مظنون، صح؟ ظن المصدر ماله ظن، علم يعلم، اعلم عالم، معلوم، علم. ومنه ما لا يتصرف يبقى على واحدة يعني جامد، وهو هب وتعلم اثنين. طبعا تعلم بمعنى علمها، بالأمس ذكرنا تعلم بمعنى أعلم، مو تعلم فعل أمر من تعلم يتعلم، تعلم متعلم متعلم، لا، ذاك متصرف وهو ليس من باب، ليس من أفعال القلوب. تعلم بمعنى أعلم، هذا الاثنين هب وتعلم جامدان يعني غير متصرفين، صح؟ فإذا أفعال قصة على قسمين، قسم منها يتصرف وهو 11 فعل يتصرف كما يشير الشارع، واثنان منها غير متصرفين هو هب وتعلم. بعد ذلك أفعال التصريف أيضا عندنا من ملحقات، نفعل الذي تحق بظننا، نفعل القلوب، أفعال التصريف. إذا لاحظنا هذه الأفعال نرى أن أفعال القلوب المتصرفة، أفعال القلوب المتصرفة تختص بهذين الحكمين، يعني التعليق والإلغاء. يعني هب وتعلم غير المتصرفين، هذا ما فيهما هذه الأحكام، يعني التعليق لا يلغيان ولا يعلقان، هب وتعلم. سائر أفعال القلوب لا تعلق على العمل وتلغى. أفعال التصريف، أفعال التصريف أيضا لا تلغى ولا تعلق. صار واضح الآن؟ الآن نريد نشوف شنو التعليق ما هو والإلغاء ما هو. التعليق إبطال العمل، إبطال العمل لفظاً لا محلاً، هذا التعليق. فان التعليق في الكتاب يشير إليه بعد في الشارح. فإذن صار التعليق هو إبطال العمل لفظاً لا محلاً، أو يقول لا معناً، شنو واحد يعني معناً ومحلاً شيء واحد. يعني هذه الأفعال ما تعمل فيما بعدها لفظاً، لفظاً ما تعمل، يلغى العمل، يلغى العمل ويبطل العمل لفظا، لكن محلا كيف؟ محلا تعمل، يعني كل الجملة التي بعدها في محل نصب، الجملة التي بعدها في محل نصب، في محل نصب، في محل نصب الجملة التي بعدها. ولكن الجزءان مبتدا وخبر نعم صوبان، يعني مفعول أول مفعول ثاني، لا بعد ما نقول مفعول أول مفعول ثاني، نقول كل الجملة سلف الأمثلة تأتي، كل الجملة في محل نصب، كل الجملة، يعني الفعل عمل فيه محلها. هذا لمانع هم، التعليق يكون لمانع، يعني إذا جاء مانع يمنع هذه الأفعال، يعلق هذه الأفعال عن العمل، فهذا يسمى تعليق. مثلا يقع بعد أفعال قلوب لام الابتداء، إذا جاء بعد هذه الأفعال فعل قلوب لام الابتداء تعلق عن عمل. لاحظوا، مثلا نقول ظننت زيدا قائما. الآن هذه ظننت عملت في زيد وقائم، يعني زيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني، هل هنا عاملة؟ كيف تعلق؟ مثلا يأتي بعدها لام الابتداء، تقول ظننت لا زيد، نقول ماذا؟ قائم. بعد ما عملت لفظا بطل عملها لفظا، فكيف نعرف الآن هذه الجملة؟ كيف نعرف؟ نقول ظننت فعل وفاعل، لام الابتداء هذه، ظننت فعل وفاعل وظن علق عن العمل، معلق عن العمل، لام هذا لام الابتداء علقت ظن من العمل، زيد مبتدا احسنتم قائمون خبر، الجمله في محل نصب. الان الجمله تسد مسد مفعولين، بعد الجمله في محل نصب تسد مسد مفعولين. ما نقول زيد مفعول اول، يعني لا يجوز العمل، علق ما تعمل لفظ بعد ما تعمل. لماذا؟ لان اللام، لاحظوا اخواني، لان اللام لام الابتداء لها صدر الكلام، وما قبلها لا يعمل فيما بعدها لفظا. ما يصير اصلا، شلون ما يصير؟ يعني لو حذفنا اللام هكذا نقول هذا معنى التعليق، هذا معنى التعليق. معنى التعليق لولا اللام لعملت، لولا اللام ظن عملت، ولكن لوجود اللام بطل العمل. من شو ما تدخل؟ ها ظننت زيد لقائمون ما تدخل أصلا مو صحيح. أنا بل صار واضح هذا معنى التعليق. أو مثلا يأتي بعدها حرف نافي، مثلا تقول ظننت ما علمت، مثلا أنا أقول علمت ما زيد فاضل، نفس لأن ما نفس الحكم، لأن ما هذه ماذا ما أيضا لها من الحروف التي لها صدر الكلام، ما قبلها لا يعمل فيما بعدها. فنقول علمت في الوفاعل معلقة عن العمل، ما نافية علقت علم عن العمل، وزيد المبتدا فاضل خبر، والجملة في محل نصب. زين ربنا بأن ما نافية نافية، يعني علمي وقع على ماذا؟ على هذه الجملة المنفية، يعني متعلق العلم عدم فضل زيد، متعلق العلم الذي وقع عليه العلم عدم علمي زيد. ما شو كيف تكون زيد؟ بعد نفهم من سياق الكلام إذا كان زيد لا، ولكن هذا نفس التعليق يدل على أن ما نافية. لو كان زيد تعلم لا ليس لها عمل، بلي علمت زيدا فاضل، بلي هكذا يكون. ولكن الآن هو نفس رفع زيد وفاضل يدل على أن ما نافية. مثلا نقول أي الحزبين أحجر، شنو هذه أحصى، شنو هذا علي بل. حتى مثلا نقول علمت أي الرجلين، أي نقول علمت أي، مثلا الاستفهامية علمت أي رجل، مثلا علمت أي رجلين أفضل، فكانت أي استفهامية هنا أيضا يعلق تعلق على العمل، لأن استفهام من الأمور التي تعلق هذه الأفعال على العمل. مثلا أو نقول همزة الاستفهام علمت أزيد قائم أم عمرو، أيضا علقت عن العمل الهمزة علقت. هنا هذا الذي نريد نقوله، يعني نفس على الهمزة الاستفهام علقت العلم عن العمل. لا مو تنسلخ العمل، حتى تنسلخ معنى الأمر. لا ما في تردد. تردد. قبل نفس هذا يعني من أسبابه وهذا، يعني لو أرجعناه. ما حصل اليقين يعني حصل لا. لا لا لا لا هذا علمت ما زيد فاضل، صار عندي علم بعدم ماذا عدم فضل زيد. لا علمت بعدم فضله، علمت بعدم فضله يتعلق بتعلق العلم بعدم الفضل بلي. نقول علمت بالوفاء الهمزة زيدون مبتدا قائمون خبر أم هذه أم عاطفة وعم عاطف على زيد صح؟ كل الجملة نقول في محل نصب. هذا التعليق. الإلغاء ما هو معنى الإلغاء؟ لاحظ. بل الفضل. بل مثلاً الأول. ثم رحمه لنعلم أي. إيه لنعلم أي الحزبين. أي. بلي. بلي بلي. لنعلم. لنعلم طبعا لم تعليل، لنعلم أي الحزبين أحصى. ها لاحظوا لنعلم لام يعني لأن نعلم لام لام التعليل، لنعلم نحن أي نقول مبتدا وأحصى خبر صح، وكل الجملة تكون في محل نصب في محل نصب. والمعلق ما هو؟ أي الاستفهامية، أي الاستفهام. طبعا في الاستفهام لاحظوا هذا النقطة في الاستفهام، شاء الله نشوف بعض في الاستفهام. قد يكون الاستفهام أحد الجزئين، أحد الجزئين هي المبتدا أو الخبر، أو يقول لا الاستفهام أمر خارج عن ماذا؟ عن الجزئين، مثل همزة الاستفهام أمر آخر. هو لاحظ لنعلم أي الحزبين أحصى، أي هو المبتدا، هو مبتدا يعني أحد الجزئين. ولكن علمت أزيد قائم لا الهمزة أم آخر. لا الشريفة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هنا إذن علقت هذا الاستفهام علقت، فإذا نعلم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا نقول يعلم فعل فاعل القلوب بعد، والذين فاعل ها ام شنو اسمان لا سيعلم. من الذي يعلم؟ الذين فاعل فعل فاعل فاعل ايه ظلموا صله اي شنو هذه قال هذا اي نائب عن المفعول المطلق، مفعول المطلق يعني أيه، ومضاف منقلب هذا مصدر ميمي، مصدر ميمي، فأي هنا كسبت المصدرية من منقلب. أي إن شاء الله نقرأ أو في لعنة في يعني أثناء كلامنا أنا أشار سابقا لعله الآن هذا أشير. أي من الكلمات التي لها معناها يتضح من المضاف إليه، يعني تكسب معناها من المضاف إليه بهذا التعبير. أي تكسب معناها من المضاف إليه، ولكن هي ليست لها معنى مشخص معين بحد ذاتها، معناها يتضح من المضاف إليه، تكتسب معنى من المضاف إليه. الآن هنا أي ماذا صارت مصدر، كسبت المصدرية من ماذا؟ من المضاف إليه، لأن المضاف إليه مصدر، مصدر ميمي. فلذا نقول منصوبة هذه يعني على ماذا؟ على أنها مفعول مطلق، يعني نائب عن المفعول المطلق، لأن أضيفة إلى ماذا؟ إلى يعني أي انقلاب منقلب، أي ما معنى أي انقلاب ينقلبون، صح؟ فلذا عقبنا نائب عن المفعول المطلق، ومضاف منقلب المصدر بمن مضاف إليه ينقلبون في الفاعل. الآن هذه الجملة أي منقلب ينقلبون، نقول في محل نصب، في محل نصب. وما هو المانع الذي، ما هو المعلق الذي علق يعلم من على عمل أي؟ وأي هنا ليست أحد جزئي، جزئي علمة، يعني مو ليست لا مبتدا ولا خبر في الأصل، بخلاف أي الحزبين مبتدا هذه، لكن أي هنا ليست لا مبتدا ولا خبر بل مفعول مطلق. فإذن المعلق إذا كان استفهام قد يكون أحد الجزئين مثل أي الحزبين، وقد يكون معمول آخر هو مثل أي منقلب مفعول مطلق، وقد يكون شيء آخر حرف، حرف قد يكون حرف، وماذا علمت أزيد قائم أم عمون، حرف هذا أصلا ليس اسما، واضح؟ هذا في التعليق. وأما الإلغاء صار واضح التعليق شنو؟ إن شاء الله بعدين نقول التعليق واجب مو جائز، واجب التعليق، يعني إذا كان هناك مانع يمنع ظن وأخوة الظن عن العمل تعلق وجوبا، يعني إذا جاء بعدها ما يعلقها عن العمل، ما يعلقها عن العمل، كل تعليق واجب. الإلغاء هو شنو؟ إبطال العمل لفظا ومعنى، أو قل إبطال العمل لفظا ومحلا، لفظا ومحلا، أو قل معنى، لا فرق تعبيرا، معنى ومحلا شيء واحد. الإلغاء إبطال العمل لفظا ومحلا أو لفظا ومعنى. متى تلغى هذه الأفعال؟ أيضا هذا من أحكام أفعال القلوب، متى تلغى؟ يقول إذا توسطت أو تأخرت، إذا توسطت أو تأخرت، وجائز هو مو واجب، جائز. وامثلته كثيرة، يعني مثلا ظننت زيدا قائما، نقول زيد ظننته قائم، بطل العمل، عملها ألغيت على العمل. ظننت زيدون ظننت قائم لأنه توسطت، أو قل زيدون قائم ظننت تأخرت، بطل العمل لفظا ومعنى ومحلا. طبعا هذا مو واجب، جائز، يعني أنت يمكنك أن تقول زيدا ظننت قائما، أو تقول زيدا قائما ظننت، يعني يجوز الإعمال ويجوز الإهمال، كلاهما جائز. ونفس الإلغاء بنفسه بحد ذاته مو واجب، جائز. ويقول الإلغاء إبطال العمل لا لمانع، هكذا عبونا، الإلغاء إبطال العمل لا لمانع، مو هناك، ما يوجد هناك مانع يمنعها عن العمل، يعني تمكن يمكنها أن تعمل، لكن التعليق إبطال العمل لمانع، والمانع هو أحد المعلقات التي تعلق هذه الأفعال عن العمل. فصار معلوم أن هذا الإلغاء والتعليق من مختصات أفعال القلوب المتصرفة للجامدة. أخواني يمكنكم مراجعة الهامش، حاشية محي الدين عبد الحميد، يقول ممكن أن نقول أن التعليق والإلغاء مو مختصات من أفعال، مو من الأمور التي تختص بأفعال القلوب، ممكن هناك توجد أفعال غير أفعال القلوب تعلق. الإجابة هو يجيب، يقول صحيح، صحيح التعليق قد يكون في أفعال أخرى، أفعال أخرى غير أفعال القلوب، لكن التعليق وحده أو الإلغاء وحده، لكن نحن نقول في أفعال القلوب تختص بالحكمين، تختص ماذا؟ بالحكم الإلغاء والتعليق، هم تعلق وهم ماذا؟ تلغى. سائر الأفعال غير أفعال القلوب إما تعلق فقط أو تلغى فقط، إلغاء تعليق يعني أكثر ما تعلق فقط، لكن تلغى لا ما تلغى. التعليق والإلغاء معاً إخواني، لاحظوا هذه، نركز على النقطة، التعليق والإلغاء معاً، الحكمان معاً، هذا من مختصات أفعال القلوب. شنو قلت شيخنا؟ يعني هو فقط التعليق والإلقاء مختصان، أما مفرديها التعليق قد بعض الفروق، يعني بعض الأفعال، بعض الأفعال قد تعلق فقط، فقط تعلق لكن تلغى لا، لكن التعليق والإلغاء معا كلاهم كل الحكمة كل الحكمين اثنيناتهم المن هذا يختصم على بأفعال القلوب، لذا يقول وخص بالتعليق والإلغاء، خص يعني من مختصات أفعال القلوب اثنيناتهم يعني حكمان، واضح؟ لذا يقول وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، من قبل هب يعني الأفعال واقعة قبل هب، هذا يعني هذا يرجع على ماذا؟ على كلام المصنف في أول البحث، قال رأى هذه الأفعال التي واقعة قبل هب، ما هي؟ رأى، خال، علمت، وجد، ظن، حسب، زعم، عد، حج، جعل، هذه الأفعال، هذه الثلاثة، هذه الأفعال التي وقعت قبلها كم فعل؟ رأى واحد، خال اثنين، علم ثلاثة، وجد أربعة، ظن خمسة، حسب ستة، زعم سبعة، عد ثمانية، حج تسعة، درى عشرة، جعل أحد عشر، هذه أحد عشر فعل، هذه ماذا؟ تلقى وهم تعلق، إذا قال وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، يعني هب وما بعدها هذه لا تعلق ولا تلغى من قبلها، هذا مطلب، مطلب آخر، والأمر هب قد ألزم، يعني ماذا؟ يعني هب جامدة ليست متصرفة، جامدة تلزم ماذا؟ الأمر فقط، يعني لا يكون لها ماضي ولا مضارع ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول، فقط في صورة الأمر بهذا الشكل هب. كذا تعلم، كذا تعلم، تعلم مثل هب، يعني تلزم ماذا؟ الأمر، تلازم الأمر، يعني غير متصرفة. بقية الأفعال كيف؟ لا متصرفة، فقط هذان الفعلان غير متصرفين، والأمر هب قد ألزم كذا تعلم. زين، هذه الأفعال المتصرفة من أفعال القلوب المتصرف أحد عشر فعل متصرف، بعد هذه كيف؟ ما هو حكمها؟ يقول غير الماضي مثل الماضي، غير الماضي حكمه حكم الماضي، يعني كيف حكم الماضي؟ من العمل أولا ومن الإلغاء والتعليق، يعني تعمل عمل الماضي وتلغى وتعلق كما يلغى ويعلق الماضي، إذا قال ولغير الماضي من سواهما، من سوا هب وتعلم، سواهما هما تثنية يعود على هب وتعلم، سواهما جعل، ولغير الماضي من سوى ما جعل كل ما له ذكن، يعني كل حكم ذكن يعني علم، كل حكم صار معلوم من بحثنا وكان ثابتا للماضي، كل هذه الأحكام ثابتة لغير الماضي من هذه الأفعال المتصرفة. شرح البيتين صار معلوم بعد، واضح؟ إذا جعلناها ماضية شو شيخنا؟ ظن ماضي مو ماضي؟ الآن هذه الأمثلة اللي جيناها بها ماضية، الآن تكتبها على السبورة ماضية صح؟ التخلي مكانها مضارع، يظن نفس الحكم، نفس الحكم، خلي ظن فعل أمر نفس الحكم، حكم واحد. تفضل شيخنا الفكرة. تقدم أن ماضي الأفعال لا اسمان أحدهما أن الأفعال مو اسم زين، هذه ماذا؟ اسم أن، صح؟ تقدم أن، تقدم أن اسمها ما هو؟ هذه لا، هذه الأفعال شنو؟ إذا ما بدنا ما عطف بيان يتابع فيكون منصوب، لأن هذه الآن في محل نصب، هذه في محل نصب اسم أن، والأفعال ماذا يكون؟ بدل أو عطف بيان، قسمان يكون هو الخبر. تفضل. أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال ثانية. ليش ثانية؟ ثانية لماذا؟ معطوف. شو معطوف على من؟ أفعال القلوب والثانية. شو الثانية؟ ليش؟ أحدهما صح معطوب معطوب على ماذا؟ أحدهما على قسمين لا أحدهما والثاني معطوب على أحدهما أحدهما مرفوع تقول الثاني أيضا مرفوع لكن ما نقول الثاني الضمة فوق هي ثقيلة يعني أنت إذا تعطفت على أحدهما صحيح أحدهما مرفوع والثاني أيضا يكون مرفوع لكن مرفوع بضمة مقدرة على الياء لأن الياء لا تقبل الضمة ثقيلة عليها الضمة يمنع من ظهور الثقل ما شو نقرب الناس أنا الآن في الصف الناس خلي الناس عندك لكن في الواحد كان يقرأ دع التوسل دع التوسل وصل الإمام الهادي شو يقول الهادي يقول الهادي كنا نقول الهادي لكن قرأ الهادي ونسكتنا عنه بعد عدين لأنه دعا بعد كان في حال ناس يعني في حال توسل وكذا ودعا بس تشكل عليه قل له لا الضبة فوق الياء ثقيلة بس هاي يقبل منك بعد أيها الهادي هو يقول أيها الهادي صحيح ها أصبح ثقيل عنده وكل هذا قارئنا يعني في الجلسة عندنا دعا توسل هو القارئ لنا الدعاء صوته كلش ممتاز جميل هو يقرأنا يعني أخذنا بعالم آخر لكن هذا الشغل يعني على العالم الآخر النكات الدعوية يقول أيها الهادي أيها الهادي صحيح أيها الهادي أيها الهادي هو يصدق شنو مرفوع هذا يعني على كل حال هذا إما بدلا ما عطفنا من أيه أي النداء ومنادى يعني مشاكلة يقولون مشاكلة لكن ضم فوق الياء ثقيلة ما تظهر هذا تفضل فأما أفعال القلوب تنقسم إلى متصرفات وغيره شنو؟ أي متصرفة ثم هذا هب وتعلم فيستعمل منها الماضي الآن صحيح فيستعمل منها الماضي ما تقول بعد الماضي يوم الماضي الضم فوق الياء الماضي بس بريك ايه خذ بريك ظننت زيدا قائما وغير الماضي وهو المضارع نحو أظن زيدا قائما والأمر نحو ظن زيدا قائما هذا فعل أمر هفان ظن يظن حذف حرف المضارع منه ظن يكون يعني يجب أن نقول أظننها أظن يجوز أخوانا أو لا مثل أمدد مدة مدة يمد مدة بالإدغام بفك الإدغام نقول أمدد هم ظن يظن ظن أظن فهذا بعض القاعدة الصرفية يعني موجود في الصرف ظن فعل أمر طبعا يلتبس به إذا قلت يلتبس بماذا ولم تكن قرينة مجهول أحسن ظن ظن ظننا مثل لا بنيناه المجهول ما نقول ظننا ثم يدغم نقول ظن ظن المبني الماضي المبني المجهول يلتبس بالأمر يعني شكلهما واحد الشكل واحد لكن قرينا فما لأن هذا فعل ماضي وهذا فعل أمر نعم واسم الفاعل نحو أنا ظن زيدا قائما نخبر لا نتعدى نخبر نقص هنا لو كانت من هو القرينة على أن ظن فعل أمر مو فعل مجهول أنا قلت القرينة القرينة تدل على أن ظن فعل أمر مو فعل مجهول أحسنتم شيخ عباس لاحظوا أخوانا إذا قلوا كان مجهول قال ظن زيد قائما يعني المفعول الأول نجعله هنا الفاعل حتى يكون ماذا يكون فعل مجهول يعني لو قلنا ظن زيد قائما هذا ما يكون فعل أمر يكون هذا فعل ماضي مجهول لكن قال ظن زيدا يعني ظن أنت فعل أمر هذا الشيخ ماذا يفكر بالامتحان يعني سموه يبدأ أشوف خل نعم ظن زيدون أي ظن زيد قائم يجوز على ظن فالمجهول وزيد نائب فاعل وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهر خاطر الشيخ صلى على محمد هذا الطاهر إن شاء الله غدا الجلسة ما قلنا عبارة بكرة إن شاء الله نطبق العبارة ها إن شاء الله.